قول البخاري في الرجل فيه نظر، هل يعتبر جرحا مفسرا على إطلاقه؟ أخذ العلماء على أنه جرح مفسر، وأنه من أربع عبارات التجريح كما في فتح المغيث وغيرها. نعم.